أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك عليه الصلاة والسلام طيب عليك والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى يا الله رحمه الله تعليم كذا القرآن إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه الله يحفظك كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبى